وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحياة نعرفها بأنها ما يكون في الإنسان الأعلى في الوجود من حس وحركة، فإذا انتهى حسه وحركته لم تعد له حياة. الحياة موصوفة هنا بأوصاف ثلاثة: دنيا ولهو ولعب. كلمة دنيا توحي بأن فيه مقابل اسم عليا، فبأول حاجة يبقى ساعة الإنسان ما يسمع كلمة الحياة الدنيا لازم يعرف ان الوصف ده جاء ليميزها عن حياة اخرى تشترك معها في انها حياة، الا انها حياة عليا. الحياة العليا ربنا قالها هي الدار الآخرة. ما دامت الحياة، الحياة نعرفها في الحس والحركة، حياة نحن، ولكن في واقع التقنين كل شيء فيها حياة، ولكن حياة كل شيء تناسب مهمته، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى حين ينهي هذه الحياة يقول سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل شيء هالك إلا وجهه. إذن فما يقال له شيء يطرأ عليه هلاك. طيب ما ولد يدينا حياة ليه؟ لأنك تجي آية ثانية في الذهاب بقى كل شيء ما يقال له شيء يبقى هيطرأ عليه هلاك. طب ما هو الهلاك؟ الهلاك مقابل للحياة. ومن أية من قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذن فالهلاك ضد الحياة، إلا أنك تعرف الحياة عند حس وحركة وإلى آخره، ولكن الحياة في كل شيء مناسب. في الحيوان حياة، بس حياة مش مرسومة بتعقل الاختيارات، حياة غرزية. طيب والنبات في حياة بدليل انه بينمو، او والجماد انك فيه حياة ازاي؟ قال لك لاننا نشوف من الجمادات الجبال، تلاقي الجبل فيه اصناف كثيرة من الحجارة، ولكنها بطول الزمن ترتقي من حجم الى كذا والى اعلى والى ما دام يحصل على تغير يبقى لازم فيها حياه، بس حياه احنا ما ندركهاش. يبقى الحق سبحانه وتعالى من كل شيء هالك، يبقى ما دام قال كل شيء هالك يبقى كل شيء فيه حياه. لكن الافه اننا نريد حياه كالتي فينا. حينما كنا نتعلم وقالوا لنا ان في حاجه اسمها مغناطه، يعني يجيبوا المغناطيس ويخلوا حته حديد اخرى مش مغناطه ويجروها عليه كده عشان يبقى ايه في مغناطيسيه. فلما يجروا حته المغناطيس على الحديد الجالب ده يبتدي تيجي فيه ظاهره اخرى، وهو انه يلتقط الاشياء، يلتقط حته التبن والورقه. الله ده جدد في حاجه. لما حبوا يبينوا لنا انها جدت في حاجه عملوا لنا ايه؟ قال لك اياك ان تظن انما ان جماديات دي ما فيهاش حركه، هي فيها حركه بس انت ما عندكش مقاييس لتدرك هذه الحركه. ونضرب لك مثلا، فجابوا لنا في المعمل انبوبه زجاجيه وحطوا فيها براده حديد، وجابوا القضيب الممغمض ده ومشوه على الانبوبه من الخارج، فلما مشوه على الأنبوبة من الخارج ابتدأت ذرات الحديد دي تيجي تنحني، يمشيها كده يقول لك ايه، وترجعها لترجع وياك، مشيها كده وتعالى كده وبعدين قال لك اطمغنطة الله. يبقى إذا الحديدة الجامدة لما انت عملت فيها كده فيها ذرات لا تدرك بالعين المجردة، وانعدلت إلى جهة مخصوصة وعملها كده من ناحية واحدة، إذا فكل شيء في الحياة. بدليل إن اللي ما عندوش حياة عندنا يقول لك وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. الله يبقى لها شهادة وحيبقى لها كلام وحيبقى لها الله. كل حاجة فيها حياة، بس الآفة أننا نريد الحياة في الأشياء كالحياة عندنا، نقول لها كل حياة من سبع شيء. ده انت لما تجيب قطعة بلاستيك زي اللي بنشوفه دلوقتي، طبق ولا كوباية، وتقعد عندك مدة طويلة تلتفت تلاقيها أخذت لونا آخر، كونها تاخذ لون اخر من الاغيار يبقى فيها ايه؟ يبقى فيها حياه. لكن لو ما كانش فيها حياه تبقى دي حته الزجاج يطرس عليها. اذا فالحياه معناها في عرقها الحس والحركه، ولكن في كل شيء حياه نفسها. طيب الحياه الدنيا دي ما دام في حياه عليا اللي هيقول فيها وان الدار الاخره لهي الحيوان. الله، ايه الحياه وايه الحيوان؟ الحياه بتدي حس وحركه بتاعها، ولكنها تؤول الى موت، اما موت افراد كل واحد ياخد اجل وينتهي، واما موت الدنيا كله اجل يجي ياخد. الله، يبقى اذا امال الدار الاخره هيسميها حيوان ليه؟ قال لك هي فيها حياه بس حياه ارقى، ولذلك زود كلمه حيوان. يبقى حياه اللي عندنا دي، انما الدار الاخره مش فيها حياه واحده، ده فيها حيوان، يعني حياه كبيره قوي لو تعرفوها. الله، يبقى اذا نشوف الحياه اللي في الدنيا دي ايه؟ قال لك نعرف الحياه كما اخبر الله بان ربنا حينما اراد ان يجعل في الارض خليفه اخذ من الطين وصور فيه تصويره بيده الشريفه ونفخ فيها من روحه وبقت فيها حياه. تلك حياه الموت. لكن في حياة ثانية ربنا قال عليها، ايه هي؟ قال لك اقرأ القرآن، استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قال لك هو بيخاطبهم هم احياءهم. قال لك ده الحياة دي حياة المجد، انما الرسول هيجيب لكم منهج يديكم حياة القيم. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قل ازاي يحييهم هم احياء بيخاطبهم؟ قولوا لا دي حياه الماده، انما فيه لله حياه اخرى للخلق. حياه ايه؟ قال لك دي حياه القيم. قال لك طب وحياه القيم دي تجيب ايه؟ طب ديكها بالروح. وحياه القيم دي تبقى بايه؟ ليه تجيب ازاي؟ قال اذا استجبنا لله وللرسول واقبلنا منهج الله. قال لك وخد بالك بقى، ده سمى الحياة الثانية دي برضه روح. وكذلك أوحينا إليك روحا. الله، كأن المنهج اللي جايبه فيه روح وفي حياة ثانية خالص. روحا من أمرنا، ومش بس هي هو روح القرآن، ده اللي نزل به نزل به الروح الأمين. الله، يبقى اللي نزل روح واللي نزل به روح يبقى في حياة بقى. قال لك بس حياه تناسب المساله دي بقى. الحياه دي بقى اللي مش هتنتهي بالدنيا دي وهتديك امتداد لحياه ثانيه. حياتك في الدنيا اما ان تفوتها واما ان تفوتك، لكن الحياه الثانيه لا تفوتك ولا تفوتك. يبقى هي دي الحياه الحقيقيه ولا لا؟ هي دي الحياه. فقول الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، اي الحياه دي بقى الحياة العالية اللي هتسلمكم إلى حياة خالدة. الإنسان في حياته الدنيا قد يتنعم، ولكن يتنعم على قدره بالأسباب اللي هو عنده، ولكن حياة الآخرة تتنعم فيها على قدر الله. والحياة دي تنتهي، قد تفوتها أنت وقد يفوتك نعيمها، والثانية لا تفوتك ولا يفوتك الإيه؟ إن تبقى دي الحياة الحقة ولا لا، اللي يجب أن يحرص عليها مين؟ كده بقى كلمة لهو ولعب. امال ايه اللي بيشغلنا في الدنيا دي؟ يبقى هي من الوصف دنيا، يبقى في عليا، عليا اللي هي الحيوان، وإلا الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون. طب ايه اللهو واللعب؟ اللهو واللعب حركتان من حركات جوارح الانسان، بس حركات لا مقصد لها الا الحركه في ذاته، مفيش شيء كمان يسعى ليه للحركه. ولذلك انت تقول الواحد كده بيعمل حاجه ملهاش، يلعب في التراب ويعمل، يقول له ايه العبث ده؟ عبث يعني عملت حركه ملهاش ايه؟ ملهاش فايده. بس هما الاثنين حركه ما فيهاش فايده صحيح، انما الاثنين مختلفين ايضا. اللعب حركه ما فيهاش فايده بس ما صرفتكش عن واجب يعطي فائده، في العيب ما يلعب كده. واللعب تسيب حاجه فيها فايده، اذا فاللعب لمن لم يبلغ، والله لمن بلغ وكلف فترك ما كلف فيه الى ما لم يكلف. اتلهى عن الايه؟ اسم له الحديث لهك عن شيء آخر. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب. إن جردت عن الحياة إيه؟ الحياة الثانية بتاعة القيم اللي هتيجي بالمنهج اللي هيجي بها الوقت. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون دنيا، إما أن تكون امتناعية وإما أن تكون تمني، يا ريتهم يعرفوا الحكاية دي، لو عرفوها لأقبلوا على منهج الإيه؟ إلا عشان ياخدوا مين؟ الدرب. أو لو كانوا يعلمون امتنع علمهم بها. لو كانوا يعلمون لسلكوا سلوكا آخر، إنما كلهم سلكوا الكفر يبقى ده يبقى ما عرفوهاش خالص. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. لو كانوا يعلمون. وبعدين ينقل للفلك والبحر، إيه العلاقة؟ ما علاقة ما يجيب لهذا؟ اللي بيتكلم من؟ الذي يتكلم الله. ووضع كل حاجة في موضعها. بس انت لما يجيب عنك ان تتدبر القرآن، الله يريد منا ان نقرا على ظاهر القرآن. افلا يتدبرون القرآن؟ انظروا الى معطيات الحقيقية. يقول لك طب دي ليه؟ قال لك تعالى، ما دام الدار الدنيا دي هي ايه؟ لهو ولعب ولا فيهاش فايدة اذا بعدت عن منهج الله بالروح الثانية، والدار الاخرة هي الحيوان. كان يجب العاقل يحرص على الدار اللي تنتهي ديا ولا الدار اللي هي الحيوان؟ كان يجب ان يحرص على الدار اللي هي الحيوان، اللي هي الدار مين؟ طب يحرص عليها ازاي؟ قال لك الموضوع فيها منهج الله في الدنيا، يبقى الدنيا ليست غايه انما هي وسيله. انت ايها الذي اعرضت عن منهج ربك جعلت الدنيا غايه، تبقى ما اتفهها ان كانت غايه تفوتني او افوتها، اما تبقى ايه؟ قال لك اجعلها وسيله، اجعلها مزرعه للاخره عشان تاخد بها حياه ثانيه اللي هي الحياه الاخرى اللي هي الحيوان لو كنت تعلم. طب ايه بقى علاقتك بالفلك؟ الفلك هي السفينه، وما هي لفظ واحد انما يطلق على الجمع وعلى المفرد، ويصنع الفلك الى اخره. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. قال لك دعوا الله مخلصين. طب ايه دعوا الله ركبوا الفلك؟ ده دعوا الله مخلصين، ما فيش ساحات. بس قال لك لا، ده مش دعوا، قالوا بقى دعوه الحمد، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرئين. ما قالوش كده. ايه اللي عرفنا كده؟ قال لك لان الدعاء عاده يجي للانسان وهو في الشرك. ثانيا قول الله فلما نجاه، يبقى فلما نجاه مع تطبيقه انهم مش بس راكبوا في الفلك، ده راكبوا في الفلك وتعرضوا لعطب لا تنجي منه الاسباب. قال حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، ايه اللي يحصل؟ جاءتها ريح عاصف. ادي بقى الحكاية. وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انه احيط بهم. احيط بهم يعني لا يوجد منجل ولا مهرب ولا مفزع ولا الاسباب بتاعه الدنيا دي تنفع. يروحوا لمين؟ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم ايه احيط بهم دعوا الله مخلصين. الله دعوا الله مخلصين. كلمة مخلصين دي يعني معناها ايه؟ ده يقين اليقين في الايمان. قال لك ايه؟ ما ليه كانوا الاول ليه قبل ما يركبوا في السفينة ليه كانوا طرحانين الاول لما السفينة ماشية كويس؟ قال لك ايه؟ لان الانسان لا يخدع نفسه في حياته. شاف المسائل ايه؟ جت حواليه واسبابه لم تعد فيه ما فيش. يبقى يروح لمين؟ بالفطرة يقول يا رب. لانه مش عايز يسلم نفسه كده. وقال دعوه مخلصين يعني لم يعد في بالهم الا الله. الالهة اللي هم كانوا بيعبدوه والاصنام ما تجيش على بالهم ابدا. ليه؟ لانهم عارفينها كده. وهيقعدوا يخدعوا نفسهم. قال لك ما فيش الا من بقى الا الله. يبقى دعوا مخلصين يعني ايه؟ دعوة الدين خالص لله لا تشوبه شائبة سلك ظاهر او سلك خفي. ما فيش الا هو ربنا. ليه؟ لانه ما يخدعش نفسه. وما دام الانسان ما يخدعش نفسه يضرب الى الحق على طول. ولذلك احنا كنا ضربنا مثل زمان مثل واقعي في حياتنا في القرية. كان زمان هنلاقي الصحة هو ده طبيب القرية اللي راسه توجعه ويروح لعيادة اللي مش عارف ايه اي حاجة عنده عينيه بتوجعه ودي صور بيجا اللي هو. وبعدين لما تقدمت الدنيا وبقت فيه كليات طب وخرجت وناس من الفلاحين وواحد الكلية اتخرج واحد من القرية دي بقى طبيب. اول ما يتخرج ويجي طبيب مين اللي يعاكسه بقى؟ قال له حيصاد مفرزه. يقول يا عم هم عارفين حاجة يا عم مش عارف ايه ويقعد بقى ايه يجيب في الامان. وبعدين ده بالفعل حصل. وبعدين الحلاق ده له ايه وجاء له عن كبر ولا فيش غيره. والولد جاله مرض وسكن ومش عارف ايه وراحت الست بتاعته قالت له الولد شاف الولد لا ايه بيغلي معك ما هيعمل ايه؟ ما عرفش يعمل اي حاجة. قال استنى بالليل الناس ناموا واروح للواد اللي جه طبيب ده. وقال له لكن الواد راح لمين؟ للطبيب الصح ده. قاموا ناس ايه شافوه جاي قالوا له ايه الواد اتلخبط. فعرفوا انه كان عندي مين. قال له اشمعنى يا ابن الكذا لما نكون احنا اللي عيانين تقول ده الدنيا بيقربش ولما ابن تعيني رحت له هو. قال له ما يكذبش نفسه بقى وهيكذب على روحه ده الولد اللي ما شافوش الا كذا. قال لك اذا ساعة تتعلق الامور بمصالح خطة الانسان يتنبه فيها للحق على طول كده. فاذا دعوا الله مخلصين له الدين نفعوا كل آلهة وكل اللي اتخذوهم من دين الله وهو الى اخر. يبقى اذا في الانسان فطرة ايمانية. اذا نفضت الفطرة الايمانية في الذات البشرية لا توجد الا قوة واحدة هي قوة الله. ولذلك حتى الملاحظة يقول لك اما يجنوا يقول يا رب يا الله اي حاجة في فجأة كده بتقول ايه بدون عقل كده. الله معناها ايه؟ ان في فطرة ايمانية. الاغيار البشرية هي اللي تنصف. فاذا نامت الاغيار البشرية لحدث من الاحداث يوم الاغيار دي ما تئبش ابدا ولا تئب الا مين؟ الا. ولذلك كده واذ اخذ ربك هيك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. مفيش اغيار لسه عالم الذر. قالوا ليه انت ربنا؟ قال انا بدي انا اريد انك تقولوا دلوقتي عشان ما تقولوش بعدين انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعدين. اذا في ايمان ايه؟ في ايمان كفر. ان نفضت عنه الاغيار يجي الايمان الكفر دي يلهمك بلا شعور. الله طبعا قوي. الله الذي خلق الانسان خليفه في الارض وسخر له كل هذا الكون قال انا جعله خليفه ان ظل متمسك كده ودي في باله انه خليفه ينجح. انما لما يجي الاشياء استجابت له كده وبقى كويس ومش عارف ايه يظن انه اصيل في الكون. كل ما يعتبر نفسه اصيل في الكون يخيب. لكن الله الذي خلقه يعلم الاغيار فيه. ولان خلقه ولان صنعته رؤوف ورحيم. ازاي؟ قال له ايها الانسان انا عبد كريم. اياك ان تعتبر نفسك ايه؟ اصيل. وما دام فهمت خليفتي شوف انا عايز ايه يعمل. انما تعمل نفسك اصيل هتبقى اللي انت عايزه تعمله. تفسد المساله. يعني مش هتبقى لوحدك. هتبقى غيرك. وما دام كل واحد هيبقى اللي في نفسه يعمله هتنقلب الدنيا الى معجنه وما تنفعش الدنيا دي خالص. فتاكد دائما انك خليفه. واستصحب هذه المساله علشان ايه؟ تفهم ان الخليفه تكون في دائره قوانين من استخلفك. ان نفدت عن قانون من استخلفك تفعل. وتتعب الناس ايه؟ وتتعب الناس كلها. هو ظل فالله الذي خلقه وقال له هذا وانت خليفه برضه دي من ناحيه ثانيه لانه رب رحيم قال له يا انسان ستستجيب لك الاسباب واذا استجابت لك الاسباب ستظن لك قدره وللجاه ولك عظمه فتنسى انك خليفه ولذلك يقول الحق سبحانه كلا ان الانسان هس ليطغى ان راه استغنى استحنى يعني ايه مسائل كلها وياه تماما قال له تنبه ايها الانسان انا نبهك من دلوقتي ان الى ربك الرجع ستعطي لك احداث لا تستطيع اسبابك ان تدفعها ولن تجد رجعا الا يا رجع في اسبابك اللي تغلبك يا رجع في الاخره تنبه لي خذ انت ستطغى اذا وجدت اسبابك والانسان صحيح يطغى الانسان لما يكون صحيح يعطيه الله فيضا من فيض كماله. انت خدت قدرتك من مين؟ من قدرة القادر. علمك من مين؟ من علم القادر. بصرك من مين؟ من كل حاجة من مين؟ من الله. فإذا نظرت نظرة بسيطة أوي عشان فيوضات الله عليك انك انت اذا اردت ان تقوم انت قاعد واردت ان تقوم بمجرد ما تريد ان تقوم بتعمل ايه؟ بتقوم. عايز تضرب واحد قلم بمجرد ما تريد انك تضربه قلم ايدك تتكي وتضرب قلم. عايز تطبطب على واحد تطبطب عليه. عايز تعمل لواحد تعالى تهيج. عايز تعمل لواحد كده تعالى الله. عايز تمشي في ابره تقدر تمسكها كده بانامك وتجيبها. عايز تشيل حاجه بتمسكها الله وتبتدي تلاقي الاصابع تشكل التشكيله تمكنها من حركتها الله. طيب قول لي ده احنا بنشوف صناعات البشر الحفار اللي بيحفر لنا بيت واللي بيشيل التراب ورياحنا صحيح لكن لازم ناخد منه عبره يقينيه ايمانيه. ايه العبره اليقينيه الايمانيه؟ السواق اللي قاعد فوق وعايز بقى يعمل ايه؟ عايز ايه؟ يفخط في الارض. يقوم عنده زرار كده يعملها تمد بتاعها ترتفع كده وتنزل على الايه؟ وبعدين بزرار ثاني يحركها تعمل كده وبعدين يكملها في زرار ثالث ايه؟ يطلعها لفوق وزرار رابع يعمل ايه؟ يوديها الناحيه دي زرار يفتحها عشان تغير فوق. الله الله الله اذا كان زرار كل حاجه بايه؟ طب انت يا حب لما انت عايز تشيل حته حاجه من الارض كملت ايدك كده ورحت نازل عليها كده وفردت ضاعت وبعدين مسكت حاجه وقبضتك وبعدين خدتها يا عندك كده يا وديتها يمين يا وديتها شمال يا رميتها كده قال لا اي عضلات حركتها علشان تقوم بالحركات دي؟ ده الراجل اللي عمل الاوتوموبيل بتاع الحرك ده ولا بتاع مش عارف ايه شوف كم حاجه عشان يحركه. قال لك بمجرد ان تريد ينفعل لك العضو. طب لما انت كده يا سيدي ما ربنا يقول لك لا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون يبقى صدقه. لان انت لما تعوز تقوم تقوم ما هي العضلات التي حركتها لتقوم؟ عايز تقعد تقعد ما هي العضلات؟ قال لك بس دي مش ذاتيه فيك يستطيع خالقك ان يسلبها يسلب الكيان المواطن من الإرادة للأعضاء بأنه يحصل شلل. عايز العلم إذاك ما تنشى يبقى له الذاتية فيه. إن إلى ربك الروحة إن إلى ربك الروحة. اوعى تفتكر لما طلع عليك صفات الجهاله كده وشابك لا مش ممكن. فلما يجي الانسان بقى في المركب وبعدين يتعرض للمخاطر دي ولا فيش ابدا سبب يقول ايه دعوا الله. هل المسائل دي طرأت علينا او قالها الله في كتابه؟ قال له رد بالك وتنبه انا بهديتك وانت اذا استغنيت حتطرى بس افهم ان الى ربك الرجعة. ادي واحد. ثانيا انا هقول لك ايات في كتاب القران ده عشان تفضل على بالك من الان من قبل ما تتعرض لمطاف. ايه هي اخوانك؟ وان يمسسك الله ايه بضر ما تتعبش نفسك وتروح هنا وهنا تتعب نفسك فلا كاشف له الا هو تعالى من اثره وروحه فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. اوعى تروح هنا ولا هنا. وان يمسسك الله ايه بضر فلا كاشف له الا هو. ويجي في يونس برضه يكررها وان يمسسك الله ايه بضر فلا كاشف له. يبقى الدار ثلاث حاجات. كلا ان الانسان ايه لا يطغى ان رآه استغنى. وبعدين يقول له ان الى ربك الرجع. وانا بنصحك لانك صنعتي وصنعتي احب تكون على ارقى ما يكون من الكمال. فاذا مسك ضر وما تغيرتش عليه باسبابك يبقى روح لمين؟ ابنبهك. يبقى ثلاث نصائح هجبهم لك اهو. انت عارف الثلاثي بتاعنا اللي بنصعر بيه الاطفال اهو صعمك قبل ما تيجي الاحداث وما تيجي المصائب دي. قال لك انت اذا استغنيت تتطهر ولكن تنبه جيدا قبل ان يوجد لك شيء ان الى ربك الرجعة. وتنبه ان اذا اصابك ضر لا تقوى علي اسبابك ما فيش مبدع الا مين الا الله. في قضايا ثلاثه هي ثلاثه. يبقى الاله الذي ينبهنا الى اننا ننفد من المخاطر الزائفه لا اله رحيم بنا ولا مش رحيم؟ رحيم. طيب هلا انتم حبيتوا الدين ولما الاحداث جات لكم في الباب في السفينه خفتوا لا تموت اذا فانتم حريصون على الحياه. الحياه اللي هي الدنيا. طب ما دام حريصين على الحياه الدنيا دي ودعوتوا ربنا عشان يخلصكم من الكرب اللي انت فيه ده طيب ما تشوفوا الحياه اللي اعلى من دي وتأملوا فيها عشان يبقى يخلصوا من الحياه الثانيه. ما انت حبيت الحياه وعندك حياتين حياه ثانيه وحياه ثانيه. ما دام انت حريص على الحياه بدليل الضجه اللي انت عملتها بالدعاء والاخلاص اللي انت اقبلت فيه على الله عشان تنجيك وعشان ترفع على الحياه الدنيا يبقى العقل بقى نشوف لما يكون في حياه اعلى منه يبقى نكون حريصين عليها. حريصين عليها بايه؟ بالايمان واليقين وبمنهج الله في افعل ولا تفعل. ولذلك يقول لك ده كلام ربنا قاله في القران انما واقع الحياه الكلام. وما دام الكلام عين ربنا ووقائع الحياه تاتي بعد انقاذ ثم تاتي على وفق ما يقول. فيجي بقى للانسان المفرد الواحد يقول لنا بقى اسمعوا بقى انا هقول لكم قضيه وقد شفوها في الواقع. وإذا مس الإنسان الضر ماذا صنع؟ دعانا إيه لجنبه. مش المؤمن بس مطلق إنسان دعانا إيه لجنبه إيه؟ أو قاعدا أو إيه أو قائما يعني في كل الأحوال بتاعه على جنبه. بقى لما جالك الضر دعيت ربنا وإنت على جنبك وبعدين وانت قاعد وانت قائم دي مراحل راحات النفس. الواحد مثلا لما يكون عايز يروح مشوار ومعاه شيله يمشي وهو شايله لما يتعب يعمل ايه؟ اول حاجه يحط الشيله ليه وبعدين يقف عشان ياخد نفسه برضه تعبان يقول لك يقعد بلاش الوقفه. يبقى لو كان ماشي وشايل بعدين رمى الشيله ما ارتاحش قام راح ايه واقف عشان يريح نفسه ما ارتاحش في الوقفه يعمل ايه؟ يقعد. ما ارتاحش في القعده يقوم يجيب جنبه الارض بقى ويرتاح اكثر. الله اذا ايه من متحرك حامل الى واقف الى فاعل الى ايه الى على جنبه. ليه؟ طب وايه واقف؟ هي واقف تتعب؟ قال لك ايه، لانك لما تكون واقف يبقى جسمك كله على قدميك بس قد كده، انما لما تقعد ثقل الجسم موزع على ورثيك وعلى المصعده وبتاع يبقى ثابت شويه. طب وبعدين؟ ولما تنام ده ثقل الجسم نصفه على نصفه اريح حاجه. قال لك اهو انت بقى لو سمعت الحكايه دي لما تذكر ربنا على جنبك يستجيب لك وانت على جنبك، وانت قاعد يستجيب لك وانت قائم يستجيب لك وانت على قد ما تتطلع الى الله وتذكره وتفهمه يديك على قد ذلك. طب ادي الانسان الواحد، الانسان الواحد لما يمس الضوء بيعمل العمليه دي. طب وبعد ما ينتج بقى؟ فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا الى ضر مسه. برضو رجع ثاني ظلوم لنفسه، رجع العملية وتتكرر. وبعدين يجي يقول برضو على الانسان في لقطة ثانية، واذا مس الانسان، مش قال الضر هنا، قال ايه؟ واذا مس الانسان ضر اي ضر خلاص ايه عمل؟ واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه، فهي منيبا جاي مخلصه طب وبعدين؟ ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل، وياريته نسي وسكت وجعل لله اندادا. انك اصلا قلت يا كذا او استشفعت بالمش عارف بمين او جاني بنا، وجعل برضه لله اندادا. لما يجي واحد يوصلك في مساله وبعدين تنسى ثاني، قبل ما يوصلك في المساله كان كل ساعه يجيبك، ولما وصلت المسألة وعملتها له ايه؟ السنة ما يجيش، مش كده؟ ما يجيش. ولما حد يقول له ده فلان عملت له، لا ده بص انت جاهز، ده اصلا انا كنت بكلم فلان، ده عايز يبعدها عن مين؟ مش عايز يميل من ده، اهو دي مع ربنا. نسي ما كان يدعو اليه من قبل، ومش بس كده، وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. طب ده الانسان المفلس. ثلاث آيات زياله والناس ويا بعض، ايه الفرق؟ قال لك لأن الإنسان المفرد لما يقعد بينه وبين نفسه كده يتضرع إلى الله محدش شايفه، إنما ربنا عايز يفضح الناس ببعض، مش ويجي يمثل إنسان، ده الناس كلهم بقى جت حاجة عامة. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. طب اشمعنى جاب لنا جماعه؟ قال لك عشان يفضحهم امام بعض، لان كل الواحد ان جاب بينه وبين ربنا يمكن يسترها على نفسه، انما يفضحهم قدام بعض كده. زي انت لما تروح حج ان شاء الله تقوم تلتف تلاقي اكابر القوم واوسطهم وادناهم بيطوفوا، وبعدين يقفوا عند الملتزم. لو انت بقى قاعد وناصح كده وتعرف واحد تلاقيه بقى هناك في بلده كبير قوي ومركز عظيم ومش عارف ايه ومهيب، وتلاقيه ماسك الحجر وعمال يبص ويعيط، وتلاقيه ماسك الملتزم ويعيط، يقوم الثاني اللي اقل منه في البلد اللي بتاعته يشوف يا سؤال اللي كان مش يا سلام. وبعدين ده يلاقي الثاني شافه، يبقى لو شافه بعد كده ما يقدرش يتعالى عليه، لانني شايفك كنت عمال تعيط كنت عمال تعيط. اذا رؤيه الناس للناس قد تكون مانعة من الشر، إنما بينه وبين نفسه يمكن. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. وإذا مس الناس إيه؟ ضر برضه دعوا ربهم لإيه؟ ثم إذا أذاقهم منه رحمة إيه اللي يحصل منهم؟ الله، برضه نسوا الحكاية دي وبرضه رجعوا للعادة بتاعتهم. طب ربنا بيحكي بينا إيه؟ قال انا اديتكم مصل واقف الاول، واديتكم صور هتحصل بالفعل، وما دام اديتكم الصور اللي هتحصل بالفعل دي ردوا بالكم ان كنتم مفضوحين بكتاب الله فيما تحدثون من احداث في حياتكم. فكل واحد بقى يعرف انه مراقب من الاجل ومكتوب عليه خطوات، فافهموا انكم مش هتعملوا حاجه. ليه؟ لان معنى القران الحق يعني ان ما بيتغيرش، واذا قال الله شيئا يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم يحصل. فربنا قال لكم في كتابه وكلام مسجل، مسجل في الصدور يحفظه ومسجل في السطور بنكتبه. طب ده الكلام ده الواحد يسجل الحجه اللي له، يعني مثلا 100 دين اسجله، انما ربنا بيسجل على نفسه قال لك لانه يعلم ان احداث الحياه لا تخرج عن مراده ولا عن قوله ابدا. ولذلك لما جينا قلنا في الزمن، الزمن بالنسبه للناس بيختلف، زمن ماضي وزمن حاضر وزمن مستقبل، لكن الازمان بالنسبه لله ما فيهاش. انت لا تستطيع ان تحكم على امر المستقبل ابدا الا ان قلت ما شاء الله، ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ما شاء الله. شوف ربنا حتى بيعلمنا الاحتياط عشان ما نبقاش كذابين، لانك تقول انا هروح اعمل بكره كذا، مش كده؟ طب بكره ما يمكن يا اخوان ان شاء الله ما تعيش في البكره، ما يمكن اللي كنت هتروح تقابله ده مش موجود ولا مات، ما يمكن السبب بالليل يتغير، ما تغيرش حاجه وبعدين مرض ولا ضعف ولا حاجه ما خلتش تروح. كيف تحكم على شيء انك ستفعله غدا وانت لا تملك عنصرا من عناصر الفعل، لا تملك ذاتك ولا اللي انت رايح له ولا القوه ولا السبب، ما تعرفش تحكم. احفظ لنفسك قول انا كذا غدا ان شاء الله، عشان لما ما يحصلش تقول ايه؟ أنا قلت إن شاء الله ولم يشأ الله، يبقى أنا مش كذاب. الله إذا ربنا بيحمي حتى نفسنا من إننا إيه؟ نبقى كذابين. لكن الحق حين يقول عن مستقبل، مفيش عنده مستقبل. مفيش عنده حاضر، مفيش عنده ماضي. ولذلك جبنا هذا في عندما كنا نتكلم في سورة النحل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله. وفي عرفنا اتى بفعل ماضي، فلا تستعجلوا. قال لا، طب كيف اتى في الماضي ولا نستعجله؟ ده الاستعجال لا يكون الا لامر لم يات بعد. قال لك انت وانت اللي تتكلم، الله هو الذي يتكلم. وما دام ربنا قال اتى امر الله يبقى حياتي ولا شيء من قوه في الكون تنقضه، يبقى كان المستقبل عنده زي ايه؟ زي الماضي. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. طب الإخلاص ده للدين فين؟ كان راح فين اللي بتعبدوه؟ فين الإشراك؟ فين التمرد بالمعصية؟ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، برضه يروحوا للي ما نفعهمش وقت الإيه؟ وقت الشرك. ليه؟ ليكفروا بما آتيناهم. بقى هم عملوا كده عشان يكفروا، الكفر ما كانش مقصد لسه. ده الكفر ده طب هم عادوا الى اصلهم. قال لك ده مش بيكفروا بتاع الزام التعليل، ده لام الامر. في حاجه عندنا اسمها فعل امر، وهو ان يطلب المتكلم من المخاطب ان يفعل شيئا. قل يبقى ده فعل امر. قم يا زيد وقم يا عمرو، يبقى فعل امر. اقوم انا اقول ثاني زي ما قلت، قم يا زيد وليقم عمرو، يبقى برضه فعل امر. يبقى مره الامر يجي بالصيغه اياها، ومره يجي بايه؟ بلام الامر. ايه اللي تعرفها من ذلك؟ قال لك ان لام الامر مستكله لينفك ذو سعد مكسوره صحيح. قال لك لانه ما فيش قبلها حاجه، انما ساعة نقول وليطوفوا بالبيت العتيق قبلها حاجه فسكنت، انما ما يبتدأش بساكن. اذا دي معناها ايه؟ هات لها حرف كده. اذا هم يشركون كده، فليكفروا بما اتيناهم بدليل وليتمتعوا. يبقى اللي دل على ان الاول اللام دي للامر ايه؟ المعطوف عليه في قوله وليتمتعوا. يبقى لام الامر في حقيقتها تكون ساكنه، لكن ان بدأ بها لا يبدا بساكن، يوم نجيبها بالكسره لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فليمسك مما اتاه. يبقى الاولانيه جت ايه مكسوره عشان ما فيش قبلها حاجه ولا يبتدا بالثانيه. لكن الثانيه قال ايه؟ الاولانيه قال ليه زي اللي يذكره لينفق ذو سعه من سعه. لو قال لها لينفق تبقى لم تعليق، انما ما ساكنه لينفق تبقى لم الامر، ولم الامر قال لك دي هنا ساكنه ليه؟ لان ما فيش قبلها حاجه. طب امال الثانيه ايه؟ قال ايه؟ ومن قدر عليه رزقه ايه؟ فلينفق مما اتاه الله. يبقى عرفنا انها لام ايه بقى؟ يبقى احنا عرفنا ان لام الامر من ايه؟ من قوله وليتوسعوا.